أولى الرسائل وقد وردت من المستمع فضل محمد أحمد من السودان. سؤاله يقول: رجل تقدم لخطبة إحدى الفتيات ولها أخت توأم، وبعد أن تم العقد على الفتاة التي اختارها وبشهادة الشهود، فوجئ في ليلة الزفاف بأن زفت إليه أختها، ولكنه دخل بها ولا ندري هل كان بعلم منه أو بدون علم، فما الحكم في الحالتين؟ وعلى من يقع الإثم؟ وماذا عليه أن يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا المقام مقام تفصيل. فإن كان وقع بها يظنها زوجته التي عقد عليها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وإن حملت فالولد منسوب إليه لأنه وقع بشبهة وهو معذور. أما الذين أدخلوها عليه فكذلك فيهم تفصيل، إن كانوا غلطوا فلا شيء عليهم، وإن كانوا تعمدوا فعليهم الإثم ويسحقون العقوبة على هذا العمل السيء المنكر. ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء طلق أختها وعقد عليها لأن أختها لا عدة لها، مطلقة غير مدخول بها، فله يطلقها ويزوج أختها التي أدخلت عليه في الحال، وإن شاء ترك هذه التي أدخلت عليه لأنها غير زوجة إذا أخبر وعلم، وزوجته باقية التي عقد عليها ولا بأس بدخوله عليها لأن هذه مطوأة بشبهة وليست زوجة له ولا يجمعها في عقده. وقد يقال إنه يمتنع من وطئ الثانية من أجل وطئه أختها، ولكن ليس هذا بظاهر، لأن هذا وطئ شبهة وليس وطئا متعمدا وليس وطئ نكاح، فهو معذور في هذا. نعم، بارك الله فيكم.